فالسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. طيب وسموا بالانصار لانهم ماذا؟ نصارى. كما قال تعالى: والذين اناروا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم. يعني حقيقه الايمان كانت متواجده مع النصارى. علاش؟ لانهم قاموا بايواء ونصر الله. ايواء هذه القضيه واحتضانها في وقت كانت مطاره، كانت مشرفه، صح؟ كان يراد لها ان يعني تنطلق. فاسقط تعالى هؤلاء الانصار يوم الحقيقه اوس وخزر وحلفاؤهما المؤمنون من حوله جميعا هم الانصار. سموا الانصار لانهم ناووا الانصار. لا الانصار لا يمكن ان ينصروا من جد وليس من ذلك. لكن مثل لاعب ولا به لاعب ممتاز. ممتاز لاعب نحن نسجل هكذا. هذا ناووا ونصروا في ايام كانت الدعوه في امس الحاجه اليه. واذا من يحتضن هذه الدعوه اضطردت من منطلق عليه. فمن الذي قام بذلك؟ هؤلاء الانصار. فسموا الانصار. هذا الصحابي المعنى الذي يفرق له هو من اعيان هؤلاء الانصار. والانصار هؤلاء الاجماعات كان خاصا عند النبي كان يحبهم كثيرا ويفضلهم ويقربهم، صح؟ وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الانصار كارشي وعبادي. كان يعني محبة وموضع ثقة هكذا أقرب الناس إليه. وقال عليه الصلاة والسلام يعني كان يتمنى هذه الشيء كما تعرف كان يتمنى ويريد أن يكون من هؤلاء الأنصار. لما كان في الإسلام وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا الهجرة لكم كل من الأنصار. يعني الذي منعه أن يكون من أن يكون أنصاريا هي الهجرة من الهجرة في الأعلى الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء الانصار بل دعا لي كما يقول احنا طرش الى قال: اللهم ارحم الانصار وابناء ابناء الانصار وابناء ابناء ابناء الانصار. فهذه هؤلاء الانصار يعني امه طيبه. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث هذا الحديث هو لبين ما يمكن هؤلاء الانصار. قال: حب الانصار بنا بإيمانهم وكفرهم من النفاق. فهذا الصحابي الذي نصدق له الآن هو من أعيان حول الأنصار. إذا من هو الشاهد الأعظم؟ الشاهد الأعظم أخبر من الإيمان الإيمان حتى الصحابي هذا حتى كما نقول حتى خاصة هذا الصحابي لا يتكرر صحابه. المعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا المعاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي نسبة خزرج. وتعرف يا جماعة من قبيلة الخزرج إلى جانب قبيلة الأوس وحلفاؤهما أن المؤمنون منهم هم الأنصار، صح؟ وتعرف الأوس والخزرج هم أصلاً لم يعرفوا هكذا، لأن الأوس والخزرج أخوان أبوهما الحارث بن معمر بن عامر من نسب اليمن ينتهي الى هذا. وامهما قيل بنت كاهن قضاعيه خير من اليمن. فهذان اخوان لكن كان في نفسهم وفي قلوبهم جهاد لا يعرفون هذا من جهنيه. وتعرض امتدت بينهما الحروب في مرحله من مراحل الاحتلال 120 سنه. حتى جاء الإسلام فأطفأ عليهم بل سمى بهم وجمعهم. لا شيء فجمع بينهما الإسلام على الدين كما قال تعالى: يذكرك بالنعمة. سمع في سورة آل عمران في واذكروا إن كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء هذا فألف بين قلوبكم. ما هي النتيجة؟ فأصبحتم بنعمته الخاصة. طيب أبو هلوس طويلة الصحابي الذي ينتظم له من خليل أبعد أبعد الرحمن الذي يعيش في المدينة ولد بها ولكن يدور إلى بدر فيها كمسجد. إذا هذا من حيث النشر ستة فكر بها العلماء لما قدروا لهذا الصحابي من بلد وغيره ذكروا صفته خلقية يعني يلبي صفة خلقية ويلبي صفة خلقية بالضبط. الخلقية تتحدث عن الظاهر والخلقية عن الظاهر أو كل الخلقية عن الصورة والخلقية عن الصفة. هذا الصحابي صفته الخلقية كان طويلا جميلا حسنا ما شاء الله نور الله جمع ربي أخر جمع الله ربينا جمال الظاهر وجمال الباطن هذا أكبر من أي كما تعالى كما درس الحديث والقرآن يقول لأن الله ينظر إلى جمال الظاهر فأنت ينظر إلى الباطن إن كان من الظاهر لكن اللي سمع المتقين مع جمال الباطن جمال الظاهر لم يجمع الله تعالى في يوسف عليه السلام بين الجمال الظاهر حيث أن النسبة الباطنة أكبر له وأكبر عنده وأيضا جمال باطن ثم جعل الله تذكر بعبادته وهذا فمعاذ بن جبل كان رجلا طويلا وكان حسنا جميلا متى أحد يعتد عليه بفضل سأل معاذ بل بشيخ حسين محمد، هذا الزعم حسنات مصعب. وايضا قدم على اليسوع سعد الذي يقدم له، معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. فكان الاسلام هو المتصل بهذا، وهو من الانصار. ولا زال يذكركم بالاسلام، يعني في سياق حديثنا عن الانصار لماذا سموا الانصار؟ اسم على المسلم لانهم نصروا واحفظهم هذه القضيه في وقت كان كما قلت لكم مطارد يدافعون عن الله عز وجل. فهؤلاء الانصار في وقت الكرام الذين لا يعلمون سبعين يعني تقريبا كان يمكن ان ينزل قدر الناس هذه النماذج التي قامت عليها الدوله المسلمه الاولى، النماذج التي تعطي كل شيء الا الجنه. فكما قال العلماء كان راحه هذه المسيره، قالوا يتسارع من كل شيء في جميع اصوله وظهوره أن يحمي في صفحاته حتى أبدًا من إسلام إسلام نماذج رائعة وجمع الصحابة من حيث الجمع والسلم حق والوفاء. هذا الجيل لا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا كان ولا يكون مثل يعني هذه القيمة ألاش؟ لأنهم هؤلاء اخترعوا أي شيء لصحبته ولجهاده ونصرته ونقل الدين إليه حتى وصل إليه وصل إلى آخر التقديم، فجزاه الله عنه عن كتابه. منهم يفتح شكر الصحابة الذي يقدم له معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى. الآن فضل هذا الصحابة في كثير ما سبب بعيد بعض الصدور شمس نستطيع أن نجعل هذه الفضائل المناقب الجميلة تحت عنوان هذا العنوان هو حديث من يسوع تحت عنوان اسمعوا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم الرجل معاذ بن جبل نعم نعم ذو الشيطان للمدح لنحمد ذو واحد الصدور بئس فلان او بئس ما قلت اخي نعم هذه نعم العبد رب الله اكبر نعم العبد انه الولد يرمك ويمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد نعم الرجل معاذ بن جبل. هذا هو العنوان الذي قد نقول نحن الحلال اصغر كلما تحدثنا عن هذا في هذا الكلام الجميل من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام. ايها الاخوه الكرام، هذا الصحابي شيء من شيء كلها قال شخص خيار المسلمين او كذا من المرأة، قال كذلك فينا من شيء لم يعني ذلك الذي شيء الفطر هنا هم اقل له كل ذلك شيء لم صح. دليل الجماعة كثير من الدليل في سورة النار التي هي في سيدة الفطر في بدر تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مرضفين. اذا الملائكه الذين شهدوا من البعث بنفس حديث البخاري افضل ذلك الصحابه الذين شهدوا بدرا افضل الصحابه ومنهم الصحابي الذي تقدم له معاذ بن جبل. شهد بأحلام عظيم جل كعب من أن كعب ذلك رضي الله عنه ولم يشهد راح يجلد من فضائله يجلد مشهد ذلك يجلد رضي الله عنه قال لك الشهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه على الإسلام قال لا أحب الذي بها مشهد ذلك في مسجد القادم الصحابة وإن كان الفضل أذكر بما سنة فضل أن الصحابة الذي شهد له على فكرة يجمع بلغة أنا نظر الله بأمان الجدار يرضي الأخلاق وقال من الذي صاصمنا أحدا من الناس في هذا الشهر قال معك أوصيك يا معك لا تدعنا في كل صلاة أو تقول كل صلاة أن تقول قال اللهم أعني هذا ذكرك مش الذكر اسمعنا هذا الذكر جمعك أحوالك اللهم إنا نذكرك هذه عبادة النساء وشكرك هذه عبادة قلب وحسن عبادتك هذه عبادة جوارحها وأعطيك هي مراد أشياء يا معاذ والله إني أحبك شرك منك وأصلاتك إليك قال معاذ وأنا أحبك يا رسول الله يعني هذه الكلمة يا أسألكم ما هي الفضيلة التي يمتاز بها معاذ بن جبل معروف بها كثيرا تفوق بها على غيره ذلك ما يكون لز بها أقرارا نعم أي كذلك الدعاء تذكر لي مع معاذ رضي الله عنه من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله جمعا بكل ما تحمله من معاني هذه الكلمة معاني شرعية جمعه حفظا إلى فهما تدبرا عملا به الدعوة إليه والدعوة به كل ذلك ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحى أنه قال خذوا القرآن من أربع يعني أمرنا أن نأخذ القرآن من أربع القرآن أخذ منهم طريقا جمعوا بنا شكرهم يا جماعه زوج من المهاجرين وزوج من الانصار من المهاجرين افضل من سعود وسعد مولى عبده عبد المهاجر من الانصار شكرهم يا جماعه ابي بن كعب على راسه القرى ولا اصحاب الذي يقدم له معاذ بن جبل عبد الرحمن تزكي عبده خذوا القران في وجه الصدر القرآن من أربعة ذكر فيه أربعة قال عبد الله بن مسعود سالي مولى مولى الحليفة وبين كان ومعاذ بن جبل ولهذا كان معاذ بن جبل ومن جاء ومن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار عند الخزرج محل الإكرام يفرزوه بهم هذا بمعنى الزهد هناك صوت شيء استعلام كما قلنا احنا يا هذا حين جميع أكبره عليكم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه افتقر هذا لحيان النصر في حزره فقال لي أوس مما أربعة أجل أربعة قالوا حزر شفتحنا أجل أربعة رجل فلا قال لي أوس مما أربعة منهم قالوا إنا غزير الملائكة حضر إلى الله ملك سيد الملك الملك جمع الشيطة وشيطة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قتل شهيد بن المعركة فأصبح إلى ربها وأصبح حمل محل احتجاج واستقام الزكاة فقلت له الحمد لله قال له ابتلي منا غسيل الملائكة الرجل ابتلي قال ومن الذي حملته الذكر عاصم بن عاصم عاصم بن ثابت جميعا هذه الأحلام هذا في قصة يعني لا تكون من المقام هذا في بدر قتل زوج وحيد امرأة من المشركين فأقسم ونظر أنهم إذا جاء إليها بمكافأة من حكومة عاصم فتشربن الخمر بها أكبر نسبة عاصم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكافأة إذا سألت أهلها فقضي شهيدة مسألة مأساة رجع وصابوا في التجارب وحبوا يديروا راسي يستخدموا راسي مش بعد الله تعالى جلاء من النعم بدلناها أنصار والتسلم فلا عجب قالوا يا واحد بيجي يروح يحلوا ففي قبل أن يمشي المساء جاء النهر وذهب به إلى بلاد قيمة فأصبح يرد حلته بالضبط ضبط يعني النحل فأصبح محل كفاية الأمر الثالث قال وممن لم يجيد شهادته بشهادة رجلين شو ما يسمع خزيمة كل ذلك أو شيء وما رحم الله قال وهذه هذه الخالدة قال ومن الذي اهتز زعم لقومه عرش الرحمن ساعته شيخ أبو القضاء من القضاء من القضاء من القضاء هذا حديث كان هذا كله وجود كان مشابه لكن هناك تفاوت يعني المرتبة الأولى في الحياة تحقيق داوود بالرحمن. وأخبرهم علي بن أبي طالب وأخبرهم زيد بن ثابت وأخبرهم في سيدنا عمر ذكرناهم وبين بن يعقوب وأعلمهم بالحلال والحرام وهذا قال إن لكل أمة أمينا وأمين ولي الأمة الشيخ بن الله أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معدودا وكما سمعتم في كتبات ذكر الشيخ الحديث أحسن العلماء الكريم في مجموع طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يتفكر العلماء يرجو أمام العلماء الأرض يعني درجة أمام الحلال الشيخ عجيب أن معاذ من جنب هذا استمتع من البصر رجع الوقت من الإسلام شعر عشق مرد سلح ومع ذلك كل عالم يأتي بعد منه إلى كل ساعة يأتي بعده يوم القيامة منه صحيح بثه ويدعون المصدر ما خلق ضد بعض الجارية وشعر قال أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي بين الجحر قالت يوم القرآن سأل والديك كما تعلم شيء الهوى والكتب ماذا تبلغ إلى خير قال ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فلو يكتبها قال بين ذلك قال ومن أراد أن يسأل عن جده فليأتي معاذ قال ومن أراد أن يأتي إنما أنا خالد وخالد الله أكبر تخصص لبعض تركت من قضية قال محمد بن جبل رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل الكبير ولعلمه الكبير الذي صلى الله عليه وسلم كما بعثه الى اليمن قاضيا ومعلما يقضي بالنسبه للمؤمنين لما فتح الى شخص الكعبه وطلع من شخص مريض ورجع الى المدينه من ترك عن مكه امير ترك عبد الشيخ بمكة ولكن ترك معه معاذ بن جبل يعلم الناس الدين هذا هو التخصص يعلم الكبير معاذ بن جبل ايها الاخوه الكرام كان للصحابي يشوف اولا لعلمه زيد اهم هذا لكن وين شي هذا الدليل الدليل اسمه عارف واحد من حولك ما يعرفش ما عنده هذا اسمه عارف من جبل عن خطر دخل الى دمشق ومات بها في بعض الاماكن شاب ادخل جمع هذا ابو يوسف الحولاني الحديث رواه مالك بن الوليد بن الضحيه قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتن براءه نائمه وشافش تقول براءه نائمه يعني الشمس يعود كثير علاش؟ يعني يوسف انت ما عرفتش المسلم يقول الكل يداوى بالماء الشمس هذه يعود مش مسلم فاكيد المسلم هاي دائما براءه سنه قال الناس حمى جمع حمى هذه بلده يشد لحال علمه يسافر عز وجل قال فاذا اختلفوا في شيء اسلموا عليه ثم صبروا عليه قال الجيش قال من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله الذي عرف ما كان اسمه صاحب رسول الله في الاسم كما يقول الطيب لجلاله الصحابه قال تفضل فإذا اختلفوا في شيء أسلموا إليه ثم صدروا عليه أجبوا نعم يخطبوا عدو شيء إما يتفزعوا إلى رأيه الحكمة تنزل من دارهم قال كل جلسة من هذا؟ قال هذا المعاذ بن جبل صاحب ورسوله. الكلمة صاحب رسوله كالدم يسمح للدم. ألا لتعظيمهم وتمكينهم لهؤلاء الصحابة. الصحابة كلهم أعظم بكل الإشارة ويقدسوا، لأن هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول متأثرا بذلك الكتاب المنزل، قال لما كان قد هجرت الى المسجد، يعني جئت بيت، قال وجدته سبقني بالتهجير، لا صدق علم هذا البيت، وهذوما العلماء الكبيرون، عنده علو شرعيه ومقام كشريه، لا علو شرعيه موجوده في درجه الامر، صحيح مراتب، اعرف قضايا تسمية المبابة الجادة من سد الأنبياء والمواقف قديمة الله المستعان. وهل هو الرب في هذه الجهات بعضها وليس كثير، بل من منهم راح يبحث عن مبررات في هذه الانتكاسات ومنهم من يريد الله المستعان. صعب سبحان الله كل يوم الرجال دنيا سبحان الله قضية مصرية قضية كثيرة إسلامية أشهر بعض من القوية جمعت هذه النظرية كلها لا تنسى صدر من إسرائيل كل من يقول في قضية إسلامية أن تدعي فاضل تدعو عن ماذا؟ العلوم الشرعية تنتقل إلى المواقع الشرعية. قال رحمه الله كما سقطت معه صدقني بالتهجير وجدت من صبي قال انتظرت حتى بدا صلاتي ثم جئته بالجبل وقلت يا معاذ والله اني اخير والله ربي قال سحبه كذلك عنده الصادق أن الحمل يدعم الاقتصاد. أما شعارات وكلام أي معبرات فاحتفل فلما تأكد بأنه صالح أخذه الحب والإهداء وجبده إليه. لأنه يقول له شيء عظيم احتجت قوة يرى يعجبه الكتاب بقوة. قالوا أبشر بركعة. هاي بركعة. قال فإني سمعت بلاد من ذنبي موضوع عن بلاد بارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وساق له حديث القدسي الجميل قال تعالى وجبت محبتي للمتحابين في اطوار والمتجرئين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. قال يا جماعه هذا الصحابي كان كل من راه رآه احبه وحسبه ان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله إني لا أحبك وأزيدك من أجلك فضينا بلغتي عليكم. هذا معامل مع بشر جزعي هذا إلى جانب أخلاقه فاضحة كان أن يسأل الصدق هذا يسمى أحنا لرانا فيها معك تقول ما سحسن الشمسين هذا الشمس هذا الناس هذا هو بيس الناس سصبت إياكم وبرنا لما برنا في يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلى بعض الصحابة يسمعون بشأن الصوت وحسن الظن بإخوانه زين وإذا سمع من يطعن بإخوانه ذب عنه بقوته فتحه سريعا. وهذه الصورة الجميلة التي يجب أن يكون عليها المسلم الحسن الظني والذب عليها. ألا مع المجادلة هذا مشهد ما وقع في المسجد ما خرج الرئيس به تعرف ذلك الذي أخبرهم كعبا تقول كعبا أنه أصلا من شخصية قرية شارك من شخصية صلى كعبا قال نفع الكعب فقال رجل من حدث سليم هذا الضوء ينتسب إليه كعبا. قال رسول الله حدثه المرداء والنظر في عنقيه طعنه رماه بشيء لا عجب المسلم في نجمع الجنة الأولى كان هذا قبل الصحابة قبل العلماء في التأويل ليس من باب الإباحة، هذه اتصال بالله ورسوله حمية المعنى، لأن غزوة تبوك كان الموت فيها يتعلم عن الإباحة، فمن تأخر يكون أن أخذ مرضى في الله هكذا شيء للطعام، ومع ذلك يقدم تسويس فقال صلى الله عليه وسلم حبسه الغذاء والنظر في البيت رمعه الى المنبر في الدرس الحلال اسمع الى المعلم تدخل انه سريع قال كيف ما قلنا والله يا رسول الله ما علمنا عليه بخير فسكت يعني كيف ما قلنا الدمع النبي قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يخذل مسلما في موضع ينتقص فيه من حرمته وينتهك فيه من نفسه إلا أخذ الله في موضع يحب فيه مسلما قال العلماء هذا الموضع هو ومن نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من نفسه وينتهك به من حرمته الا نصر الله في موطن يحب فيه نصره ويموت قال عليه الصلاه والسلام من دب عن ارض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه او يوم القيامه قال الرقيب معه قال وبئس ما قلت ثم اسمع يا رسول الله قال رسول الله ما علم عليه بخيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الصورة الجميلة التي يجب أن يكون عليها كل مسلم في حق أخيه ويزداد من ذلك إيمانا من حسن ظن المسلمين بالذنب عن أعراضهم وأخيرا هذا معاذ بن جبل يجمعان أكرمه الله تعالى بالشهادة فإذا كنت شهادة حقيقية لكن كانت حكما لأن الشهادة نوعان شهادة حقيقية وحكمة حقيقة المكان في أرض القرار وجهة تعلم من المسؤولين وحكما وفي هذا الباب فالشرطات يوفيهم من قتل من مات من عمر ولبس صيغ المظلوم شهيد وإن كان شهداء شهيد الآخرة وليس الدنيا يعني لا تجمع عليه أحكام شهيد الدنيا إما أن يوصل الشيخ الأسعدي فمات شهيدا بالشام بطعام المرسل ونقل أهل السير الإخبار أنه لما كان في سياقة النوم علي بن جبل كثرت رأسه جعل الوحي في ملكه النوم ثقة أمين طاح منه وجعل يقول لا إله إلا الله اللهم إني كنت أخشاك قال اليوم أخشاك اللهم إني أعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها من أجل كبي الأنهار أو جري الأنهار وغسل الأشجار ولكن مكابرة السعادة ولكن صوت من هواجر ومكابرة السعادة يمني أيام البر ومزاحمة العلماء في ركب في مجالس ثم فاضت روحه طاهرة إلى أعلى المقام إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني أحبك وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قائل المرء مع من أحبه إذا هذه الجماعة ويقول من في أمر وجه المرء الذي يسمعك كذا الذي يسمعك كذا في الرواية لكن غاية له القضية أنه عاش في الإسلام قليلا لكن إذا كنا نفتش عن المشاهد والنبات التي أنجزها في هذه السنوات القليلة فإنها نجدها يعني تعجب قرون من الانجازات لله وهذا ببركة الأعمار والأعمال ولهذا الصدق الذي كان عليه هذا الجيل القرآني الكريم السعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصحابة لا كان ولا يكون مثله أسأل الله تعالى أن يستفدنا من هذا أن يترجم فهو يتلو الجزاء وأحب أن أختم هذه الكلمة بالدعاء ونحن صائمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم إذا رفضته هديا الى الافطار اما في اوقات الصيام نحن نتعرض للمحبه الى عز وجل فلعله كان فينا من يستجيب الله تعالى له وانتم قولوا امين. اللهم اجعلنا مستجابا وتجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اصلح قلوبنا من الدفاع واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه. اللهم انا نعوذ بك من نفوس لا تشبع ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تسمع ومن دعاء لا يرفع. اللهم يا ربي اجمع كلمه المسلمين ووحد كلمتهم. يا رب انصر عبادك المظلومين المشردين المعذبين في كل بقاع واصقاع الارض. اللهم كن معينا وناصرا. اللهم حرم المسلمين الاقصى. اللهم يا رب تقبل شهيدهم وارحم ميتهم. يا رب كسرا وداوي جريحهم واشفي مريضهم. يا رب اطعم جائعهم واكسو عاريهم. يا رب اجعل ضرباته المسجلة إلى نحور وصدور العدو. يا رب سبحانه في مشارق الأرض وموالدها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين والذاكرين الذين تتقبل منهم الصيام والقيام والاعمال الصالحه. واغفر لنا بصالحات اعمالنا وارجع خير عبادنا يوم نلقاك فيه وخير اعمالنا خواتمها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. ثم احرم بمجدد الشكر الى شيخنا الفاضل الذي دعانا الى هذا المجلس. اسال الله تعالى ان تكون هذه الدعوه الى حسن الظن وان يتقبل الله تعالى من ذلك. تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جميعا اجدد شكري للشيخ الفاضل الكريم جل سدده حفظه الله تعالى. نسال الله تعالى ان يكون كلمات طارحه له في كل مكان في المدرسه الحسنه. واسال الله جل وعلا ان يكون